وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الفرائض والمواريث من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. وآخر ما تكلمنا في اللقاء السابق، فصلنا القول في حكم الرد على ذوي الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلي أولى رجل ذكر. فإلحاق الفرائض بأهلها هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك فما بقي من التركة والمال فلي أولى رجل ذكر، وهو العصبة. فإن لم يوجد العصبة فيرد المال إلى أصحاب الفرائض بالنسب التي هم فيها، كما بينت مفصلا في المرة السابقة، وضربت مثالا: إذا مات عن أخوين لأم وجدة، فالأخوين الأم لهم الثلث والجدة لها السدس، وليس هناك عاصب، فيرد على الأخوين لأم، وكذلك يرد على الجدة، فالجدة تأخذ السدس، تأخذ سدسا آخر، والإخوة لأم يأخذون الثلث، يأخذون ثلثا آخر، فيكون الأمر قد انتهى. وهذا الرد وحكم الرد على ذوي الفرائض. وقبل أن ننتقل بعد ذلك، تكلم الإمام ابن رشد وقال: وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم فيها، تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هنا. فبدأ ببعض المسائل، وقبل أن ندخل في هذه المسألة، فهذه مسألة مهمة أتيت بها من كتاب أحكام المواريث في الفقه الإسلامي، وهي مهمة للغاية يعني، وهي ميراث ذي الجهتين. هناك سببان للميراث، ميراث ذي الجهتين. قال: قد يوجد للشخص جهتا قرابة، جهة وجهة أخرى، كل منهما موجب لاستحقاق الميراث، بالوجه الأول يأخذ ميراث وبالوجه الثاني يأخذ ميراث، فهل يرث ذلك الشخص ميراثين بهاتين الجهتين، أو لا يرث إلا ميراثا واحدا؟ فطرح هذا السؤال ثم قال: والجواب إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. تفصيل، لأن اختلاف الجهة قد يقتضي تعدد صفة الوارث، وقد لا يقتضيه على حسب الأحوال. وعند تعدد الصفة قد تتعدد معها جهة الإرث، وقد تتحد، وفي كل قد يكون محجوبا عن الإرث بإحداهما أو لا. وتفصيل ذلك: فإذا كان تعدد الجهة لا يقتضي تعدد الصفة، مثال وبالمثال تتضح المقال، كالجدة ذات القرابين، كأم أم، هي كأم أم أم، وهي أم أبي أب، فلها جهتان، فلا يتعدد الميراث، لأن الجدة صاحبة فرض، ولا تأخذ إلا، حتى لو تعددت الجهات، فلا تأخذ إلا السدس، كما يحدث مع الجدات، لو اجتمعنا أكثر من جدة لهم السدس فحسب. وكذلك المرأة المتزوجة وأنجبت ومات زوجها، فليس لها وليس للأربعة من الرجل إلا الثمن، نفس الأمر هنا. فقال هنا: فلا يتعدد الميراث، بل يظل الوارث كما هو، رغم تعدد جهة القرابة بوصف واحد لا يتغير، هي جدة، وليس هناك وصف آخر يجعلها لها ميراثان. قال: بوصف واحد لا يتغير، ولا يرث إلا بجهة واحدة، وبهذا لا يكون معنا إلا سبب واحد للإرث، كما سبق بيانه في ميراث الجدة. تمام؟ طيب، وأما إذا تعددت الصفة بتعدد الجهة، بأن كان سبب الإرث يختلف لتغاير الوصفين، واعتبار الشارع كل واحد منهما سببا للميراث، فإنه يرث بالوصفين بالجهتين، إذا كانت إحدى الجهتين تقتضي الإرث بالعصوبة والأخرى تقتضي الإرث بالفرض، بشرط ألا يوجد من يحجبه بأحدهما. يعني مثلا الجد له السدس وليس هناك أصحاب فروض، فيأخذ الباقي تعصيبا، فإن لم يوجد إلا الجد أخذ السدس ثم أخذ بقية المال، فهذه جهة الفرض فرائض، هذا ميراث والتعصيب ميراث آخر. قال: فإذا توفيت امرأة عن أمها وزوجها الذي هو ابن عمها، هو زوجها ولكن هو ابن عمها قبل أن يتزوجها، فابن عمها عصبا، فقال هنا أخذت الأم الثلث، لأن الأم تأخذ الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، بنت أو ابن أو بنت ابن أو ابن ابن، وكذلك أخان أو أختان فأكثر. فقال هنا: فإذا توفيت امرأة عن أمها وزوجها الذي هو ابن عمها أخذت الأم الثلث فرضا، الحق الفرائض بأهلها، وأخذ الزوج النصف فرضا باعتبار أنه زوج، باعتبار وصف واعتبار جهة واحدة، وأخذ الباقي باعتباره ابن عم في العصبة. عند أهل الفرائض والمواريث هناك بينا العصبة، ولكن تفصيل أكثر، هناك عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هي البنوة الابن والأبوة الأب وكذلك الجد والأخوة والعمومة وابن العم وابن الأخ، تمام؟ كل هذه عصبة بالنفس، وهناك عصبة بالغير، بنت يعصبها أخوها، فللذكر مثل حظ الأنثيين وهذا تعصيب، وكذلك بنت الابن مع ابن الابن أخوها، تمام؟ وهناك عصبة مع الغير، كما في الحديث ألحقوا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فالأخت الشقيقة والأخت لأب هي عصبة مع البنت، وكذلك بنت الابن عصبة، كذلك أصل الأخت عصبة مع البنت وبنت الابن، يعني بنت الابن تأخذ السدس مع البنت التي لها نصف فهما ثلثان، ثم بعد ذلك الأخت اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فالأخت تأخذ الثلث بعد أن أخذت البنت وبنت الابن الثلثين، فهي أخذت الأخت عصبة. فهناك العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير، مع الأمثلة لهذا. قال: ولو كان معها أخ شقيق، يعني نفس المسألة، امرأة توفيت عن أمها وزوجها الذي هو ابن عمها، فقال: ولو كان معها أخ شقيق أخذت الأم الثلث والزوج النصف ولا شيء له باعتبار ابن عم، باعتباره ابن عم، لأن الأخ يحجبه. يبقى المسألة تاني، يبقى أو المسألة الأولى توفيت امرأة عن أمها وزوجها الذي هو ابن عمها، نضيف لذلك أخ شقيق، فيأخذ الزوج النصف ولا يأخذ الباقي تعصيبا لأنه ابن عم، والأخوة أكبر درجة وأقرب من العمومة، واخد بالك؟ فلذلك هنا يحجب كما بينت في الحجب في المسائل في اللقاءات السابقة. قال: لأن الأخ يحجبه عنه، ولأنه مقدم في العصبات على ابن العم، مسألة الحجب، القريب يحجب البعيد، والدرجة تحجب الدرجة التي أقل منها. الأخ يرث وابنه، ابن الأخ لا يرث، لأن الأخ أعلى من ابنه، والعم ابنه أقل منه، هكذا. وإذا مات شخص عن بنت وابن عم شقيق أحدهما أخ لأم، أخذت البنت النصف فرضا كما بينا، ولابني العم الشقيق الباقي تعصيبا مناصفة بينهما، ولا شيء لابن العم الثاني باعتباره أخا لأم. ليه؟ لأنه محجوب بهذه الصفة بالفرع الوارث. لما تكلمت عن الأخوات لأم والإخوة لأم سواء منفردين أو مجتمعين، يحجبهم الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، تمام؟ فمعرفة الحجب يجعلك تستطيع أن توزع الميراث. هناك الحجب، وهناك التعصيب، وهناك الفروض، وهناك الرد. طيب، أما إذا تعددت الصفة بتعدد الجهة وكلتاهما موجب لاستحقاق الإرث وكانتا معا من طريق العصوبة ورث أقواهما كما بينت لك. فإذا ماتت امرأة عن ابن هو ابن عم، فإن التركة تكون له باعتباره ابنا ولا شيء له بالقرابة الأخرى، لأن البنوة مقدمة على العمومة. فهذه الدرجات والقريب يحجب البعيد دي مهمة جدا. وتتعدد الجهة في هذه الحالة فيما إذا تزوجت المرأة ابن عمها، فإن ابنها منه يكون ابن ابن عمها أيضا. يبقى المسألة هنا أبوه يحجبه. مسائل على ميراث ذي الجهتين. فضرب مثال: ماتت عن أم أب يعني جدة، وأخ لأم، وزوج هو ابن عم الأب، فقال لأم الأب السدس، الجد السدس والجدة السدس، وللأخ لأم السدس. الأخ لأم السدس بالإجماع، ولو اثنين أو ثلاثة يشتركوا في الثلث رجالا كانوا أو نساء. ويفترق الأخوات لأم عن الأخوات الأشقاء، والأخوات لأب مع الأب والأم، الذكور والإناث مع أخوات الأم يتساويا، أما مع أخوات الأب والأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. فلأم الأب السدس، وللأخ لأم السدس، وللزوج النصف فرضا والباقي تعصيبا. جهتان، سببان. المثال الثاني: مات عن بنتين وأخ شقيق، وأخ لأم هو ابن عم، البنتان لهم الثلثان، وكذلك الأخ الشقيق والأخ لأم هو ابن عم، فالأخ لأم له فرض اللي هو السدس، فقال للبنتين الثلثان فرضا، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا، والأخ لأم محجوب بالبنتين. أنا قلت لك الإخوة لأم سواء منفردين أو مجتمعين يحجبهم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، فهنا بنتان. فإن لم تعلم هذه المسألة لا أدخلته أنه يأخذ السدس، تمام؟ طيب، قال: والأخ لأم محجوب بالاعتبارين بالبنتين، وباعتباره ابن عم محجوب بالأخ الشقيق. شوف، حجبان في مسألة واحدة، تمام. الثالثة: مات عن أخ لأم وأخت لأم، وزوج هو ابن خال. أخ لأم وأخت لأم، فالزوج هنا وهو ابن خال، فالزوج له النصف لأنه ليس هناك فرع وارث بنت أواد. ولا شيء له باعتباره ابن خال، لأنه من ذوي الأرحام، الخال وابن الخال والعمة وبنت العمة من ذوي الأرحام. فقال هنا وللزوج النصف فرضا ولا شيء له باعتباره ابن خال، لأنه حينئذ من ذوي الأرحام. ولولدي الأم الثلث فرضا والباقي ردا. وهنا أخذ الزوج النصف، ملوش حاجة تاني. وهناك أخت الأم وأخ الأم، فالأخ الأم أو الأخت الأم منفردين، كل واحد لهم السدس، اجتمع اثنين أو أكثر لهم السدس. طيب، هو والزوج والزوجة لا يرد عليهما كما ذكرت الإجماع المرة السابقة، يبقى ما فيش رد على الزوج. يبقى هنا أخذ الزوج النصف، ثم أخذ الأخ الأم والأخت الأم الثلث، فبقي جزء يأخذه، يأخذ الأخت الأم والأخ الأم يأخذاه ردا، كما بينت الكلام في المرة السابقة بالرد. والرابع مات عن بنت وابن عم، وابن عم شقيق هو أخ لأم، جهة أكثر من جهة، عن بنت لها النصف، ولابني العم الشقيق الباقي تعصيبا. هو قال لك إيه؟ ابن عم وابن عم، يعني ابن عم، وميز ابن عم الشقيق هو أخ لأم، تمام؟ فالمفروض يأخذ بالجهة الثانية. فبين لك هناك بنت، والبنت تحجب الأخ لأم، ولكن هو ابن عم، فعنده الجهتان، فلم يأخذ إلا بجهة واحدة، ابن العم، لأن هو ابن عم شقيق وأخ لأم، فالأخ لأم يحجب، فوجد فيه الجهتان وحجبت جهة ولم تحجب الجهة الأخرى. كل هذه تفاصيل في مسائل المواريث والفرائض، وابن رشد لم يذكر هذه المسألة، فأردت أن أضيفها إليكم تفصيلا حتى نلملم مسائل هذا الكتاب المهم في مسائل المواريث، تمام؟ ثم قال ابن رشد، وهنا نبدأ نرجع لابن رشد، وهنا مسألة مشهورة الخلاف بين أهل العلم، مسائل جمع مسألة، يعني فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هنا. فبدأ بالمسألة الأولى، فمنها أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، آية قوية في هذا الباب كما في سورة النساء، ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري ومسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقال واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، هذا يلزم الكثير من الأفارقة في الدول التي يختلط فيها الإسلام بالكفر، زي جنوب أفريقيا وأنجولا والدول الأخرى فيها، ولعل السنغال فيها كذا، يعني الأمر كثير، يعني فليس الأمر في أيام النبي فحسب، فهو في أماكن كثيرة، حتى المسلمين مثلا في أمريكا وفرنسا، أخ بيحضر معنا أمريكي أبوه كافر، وإخوة كثيرون سواء في فرنسا أو في أمريكا قالوا هذا، يعني المسألة واردة وموجودة. واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت، حديث في البخاري ومسلم صحيح الرواية ودراية، صحيح المتن والسند وصحيح الدلالة، دلالة واضحة بينة، لا شبهة فيها ولا اختلاف. وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر. هذا بحديث آخر، لكن الحديث الأول لا شبهة فيه، رواية ودراية، معنى ولفظا ومعنى. وشبهوا ذلك بنسائهم، يعني إيه؟ فقالوا كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم، أهل الكتاب طبعا، لكن الكفرة والشيوعيون والملحدون ليسوا لنا بنساء نتزوجهم. طيب، فقالوا كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا، كذلك الإرث. أخذوه وأخذه معاوية رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وغيره من التابعين على هذا القياس، ورووا في ذلك حديثا مسندا هنا في الهامش، وهو حديث صححه الحاكم ووفقه الذهبي وراه أبو داود وغيره، في رواية إن الإسلام يزيد ولا ينقص، وفي رواية زدتها الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فخصصوا هذا الحديث عن عمومه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وذكرت من سنين أن هذا الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ذكره الإمام ابن القيم في كتابه أحكام الذمة، كتاب في غاية القوة والأهمية، فذكر هذا الحديث ونقلت منه نقولات في أطروحة رسالة الماجستير، فتكلم واستحسن جدا كلام معاذ بن جبل ومعاوية، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فنأخذ ميراثهم ولا يرثون. فهذا الحديث استنبط منه ذلك، مع أن غالب أهل العلم قالوا الحديث على ظاهره ولا يستقيم أن نصرفه بصارف، لا سيما من ضعف هذا الحديث. قال أبو عمر بن عبد البر وليس بالقوي عند الجمهور اللي هو الحديث، وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ، مسألة المسلم وغير المسلم. وأما مال المرتد إذا قتل أو مات، فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا ترثه قرابته، وبه قال مالك والشافعي، وقال وهو قول زيد من الصحابة، وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه وترثه من يرثه وراثته من المسلمين كما قال معاذ بن جبل ومعاوية، وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنهم. وعمدة الفريق الأول عموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وعمدة الحنفية تخصيص العموم بالقياس، بل قل بها بالحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقياسهم في ذلك هو يبين القياس، احنا بينا الحديث أن قرابته أولى من المسلمين، يعني إيه؟ لأنهم يدلون بسببين بالإسلام والقرابة، والمسلمون بسبب واحد وهو الإسلام، أن يذهب المال لبيت المال يعني. فقال هنا لأنهم يدلون بسببين بالإسلام والقرابة، والمسلمون بسبب واحد وهو الإسلام، وربما أكدوا بما يبقى لماله من حكم الإسلام بدليل أنه لا يوجد في الحال حتى يموت، فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه، وذلك لا يكون إلا بأن يكون لماله حرمة إسلامية، ولذلك لم يجز أن يقر على الارتداد بخلاف الكافر. وقال الشافعي وغيره يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة، والطائفة الأخرى تقول يوقف ماله لأن له حرمة إسلامية، وإنما وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام، نتيح له الفرصة أن يرجع من ارتداده إلى الإسلام، وأن استجاب المسلمين لماله، استجاب المسلمين لماله ليس على طريق الإرث. وشذ الطائفة فقالت: ماله للمسلمين عندما يرتد، وأظن أن أشهب ممن يقول بهذا. هنا تكلم الإمام ابن قدامة في كتابه الجليل المغني لابن قدامة، فقال: مسألة ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء. دي مسألة أخرى، يعني مسألة الجواري والإماء ومسألة وهذا في جزء موجود في هذا الكتاب، ففضلت ألا أتكلم فيه لأنه لا يناسبنا في هذه الأزمان. أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال عمر وعثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمر بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل. دائما ابن قدامة يذكر من قال بالقول، وهذا أمر حسن. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم. وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب، اسمه محمد بن الحنفية، وعن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق، وليس بموثوق به عنهم هذا القول. يعني فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم ولا يرثون. قال: ولنا. كلمة ولنا يذكرها أهل العلم لا سيما ابن قدامة في المغني، يورد الأدلة وأقوال أهل العلم سواء من الصحابة أو من بعدهم، ثم يقول: ولنا، أي ودليلنا كذا. ولنا ما روى أسامة عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه، بخاري ومسلم. وروى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. والحديث ثابت. ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، فلم يرثه كما لا يرث الكافر المسلم. فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم. هذه العلة التي ذكرها ابن قدامة في استنباطه واستنتاجه واستخراجه لهذا الأمر. يعني يقول: ولو صح الحديث فهو هناك احتمالية، وكأنه قال هذه القاعدة الأصولية المجمع عليها: إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. ففي هذه الحالة عندنا الحديث الذي في البخاري ومسلم رواية ودراية لفظا ومعنى، وهذا الحديث يحتمل معنيين، فنترك الضعيف ونأتي بالقوي، كما في مسألة الذي له سببان أو جهتان للميراث. تمام؟ طيب. قال: وعلى أن حديثهم مجمل، والقاعدة عندنا في أصول الفقه يحمل المجمل على المفصل ويحمل المتشابه على المحكم الذي لا يحتمل التأويل. قال: وعلى أن حديثهم مجمل وحديثنا مفسر، وحديثهم لم يتفق على صحته وحديثنا متفق عليه فتعين تقديمه أو فتعين تقديمه. فهنا كما قلت قبل ذلك عمود الخيمة الترجيح بين أقوال أهل العلم، قواعد أصول الفقه، كل ما ذكره ابن قدامة قواعد أصول الفقه، لأن أصول الفقه به جزء كما بينت في كتبي مسائل مصطلح الحديث، هو جزء من علم أصول الفقه. تمام. والصحيح عن عمر أنه قال: لا نرس أهل الملل ولا يرثون. وقال في عمة الأشعث: يرثها أهل دينها. فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه فنذكره في باب الولاء. تمام. قال: قال فأما الكفار فيتوارثون إذا كان دينهم واحدا ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا. النصراني مع النصراني، واليهودي مع اليهودي، وبعض أهل العلم كما سيقول ابن رشد جعلوا الإسلام ملة وبقية ملة الكفر كلها ملة واحدة. نعم. طيب. تمام. قال: وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا، واختلفوا في توريث الملل المختلفة، فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى، وبه قال أحمد وجماعة، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور والثوري وداود وغيرهم، الكفار كلهم يتوارثون. وكان شريح وابن أبي ليلى من التابعين وجماعة يجعلون الملل التي لا تتوارث ثلاثا: النصارى واليهود والصابئين ملة، والمجوس ومن لا كتاب له ملة، والإسلام ملة. وقد روي عن ابن أبي ليلى مثل قول مالك، وعمدة مالك ومن قال بقوله ما روي أو ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين. وهم قالوا الكفار كلهم يتوارثون، وهذا حديث ثابت، وقال ما روى الثقات. ثم قال: وعمدة الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما بيّن الإمام ابن قدامة تفصيلا. وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر، والقول بدليل الخطاب فيه ضعف، وخاصة هنا تكلم على مفهوم المخالفة، وفي الغنم السائمة زكاة، حديث صحيح بخاري، الغنم السائمة زكاة، السائمة التي تأكل العلف الذي مباح كما نسميه في مصر الحشيش، شيء أخضر هكذا يأكله الأغنام والبهائم، لا يعلف بمال. فهذه الأنعام التي تعلف بمال يدفع ليس عليها زكاة، وفي الغنم السائمة زكاة، مفهوم المخالفة، السائمة فيها أما المعلوفة فليس فيها زكاة، ومفهوم المخالفة قوي وبينته في كتب في أصول الفقه. ولكن هنا القول بدليل الخطاب فيه ضعف، يعني البعض ضعفه والبعض لم يضعفه، واخد بالك؟ وبينت في كتاب مقدمة سلفية وفي الكتب كلها يعني أن الأحاديث في البخاري ومسلم تبين أن مفهوم المخالفة والقول بدليل الخطاب قول قوي، واخد بالك؟ كما في حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود: من قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة. من قال من لم يشرك بالله، الذي يقول لا إله إلا الله ولم يشرك بالله دخل الجنة. وقف فروى عبد الله بن مسعود هذا الحديث وعقبه وقال: وأنا أقول من أشرك بالله دخل النار. هذه مفهوم مخالفة. فذكر هذا فبينته من كلام أهل العلم في كتاب مقدمة سلفية لأبين قوة هذا دليل الخطاب مفهوم المخالفة، تمام؟ طيب، ثم تكلم ابن رشد على مسألة أخرى قال: واختلفوا في توريث الحملاء، والحملاء هم الذين يتحملون بأولادهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، أعني أنهم يولدون في بلاد الشرك ثم يخرجون إلى بلاد الإسلام وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب، وذلك على ثلاثة أقوال: قول إنهم يتوارثون فيما يدعون من النسب، وهو قول جماعة من التابعين وإليه ذهب إسحاق، وقول القول الثاني إنهم لا يتوارثون إلا ببينة تشهد على أنسابهم، لابد من دليل، لابد من شاهد أو شاهدان، وبه قال شريح والحسن وجماعة، والثالث وقول إنهم لا يتوارثون أصلا. وروي عن عمر الثلاثة الأقوال، إلا أن الأشهر عنه عن عمر أنه كان لا يورث إلا من ولد في بلاد العرب، وهو قول عثمان وعمر بن عبد العزيز. وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قولهم، فمنهم من رأى أن لا يورثون إلا ببينة، تمام، وهو قول ابن القاسم، ومنهم من رأى أن لا يورثون أصلا ولا بالبينة العادلة حتى بالشهود، وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الله بن الماجشون، تمام. وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلوا على حكم الإسلام فشهد بعضهم لبعض أنهم يتوارثون، وهذا يتخرج منه أنهم يتوارثون بلا بينة، لأن مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض لأنهم ليسوا بعدول، تمام. قال: فأما إن سبوا أخذوا كنفر فلا يقبل قولهم في ذلك. وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثور، وذلك أنهم قالوا إن خرجوا إلى بلاد الإسلام ليس لأحد عليهم يد، قبلت دعواهم في أنسابهم، وأما إن أدركهم السبي هم إماء وعبيد فقولهم غير معتبر، يعني يقصد قال: وأما إن أدركهم السبي والرق فلا يقبل قولهم إلا ببينة. فهذه المسألة أرى في المسألة أربعة أقوال: اثنان طرفان واثنان مفرقان. وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر أن من لا يرث لا يحجب، مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا، بينا مسألة في بداية هذا الكتاب كتاب ابن رشد بينت الفرق بين المحجوب والمعدوم. المحجوب قد يحجب غيره، نضرب مثال: مات عن أم وإخوة وأب، الأب يحجب الإخوة بالإجماع، والإخوة لأب محجوبون، ولكن وجودهم في التركة يحجب الأم من الثلث إلى إيه؟ إلى السدس. أما القاتل أو المرتد هو ابن، والآية والأحاديث والإجماع على أن الابن يرث بلا خلاف، هناك وجد مانع فهذا ممنوع فعدم، ففي هذه الحالة الممنوع لا يحجب، يوجد ابن يوجد ابن ولا يحجب مثلا الإخوة لأم، لأن الابن يحجب الإخوة لأم، تمام هكذا. فقال هنا: وجمهور العلماء من فقهاء الأمصار ومن الصحابة علي ومن الصحابة علي وزيد وعمر أن من لا يرث لا يحجب، مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا. وكان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورثهم، أعني بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدا. وبه قال داود وأبو ثور. وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث، وإنهما متلازمان. وحجة الطائفة الثانية أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت، أقصد أقول يعني أنا زدته، أي حجب ثم مات فحجبه يؤثر حتى ولو مات، واخد بالك، حجب ثم مات، فالحجب يعني ولد كان سيرث ومات. فقال ثانية أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت. ثم قال: واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب أو غرق أو هدم ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث. فذهب مالك وأهل المدينة إلى أنهم لا يورث أو يورث بعضهم من بعض، وأن ميراثهم جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين أو لبيت المال إن لم يكن لهم قرابة ترث. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه فيما حكى عنهم الطحاوي. هنا المسألة دخل فيها الشك، من مات قبل من، والأمر مشكل، تمام. وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة فيما ذكر غير الطحاوي عنه، وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون، وصفة توريثهم عندهم أنهم يورثون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض، أعني دي بتاعة ابن رشد، أنه لا يضم إلى مال المورث ما ورث من غيره، فيتوارثون الكل على أنه مال واحد، صورة إن ورث بعضهم بعضا، كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم عن بعض، علم، تمام. مثال ذلك: زوجة وزوج توفيا في حرب أو غرق أو هدم كزلزال، ولكل واحد منهما 1000 درهم، فيورث الزوج من المرأة 500 درهم لأنه له النصف، وتورث المرأة من 1000 التي كانت بيد الزوج دون الخمسمائة التي ورث منها ولها ربعها، وذلك 250. فصل لك الصورة. فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث، عفوا انتهت هذه المسألة وأكمل فيها في هناك بعد ذلك ميراث ولد الملاعنة، تمام. طيب، هناك ميراث المفقود، هنا تفصيل مهم فيه من كتاب أحكام المواريث. قال: ميراث المبحث الأول في ميراث المفقود. المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخباره فلا تعلم حياته ولا وفاته، مش عارفين راح فين وضعه، مات ولا ما ماتش. والكلام في إرث المفقود يتمثل في مطلبين. المطلب الأول، المطلب يكون تحت البحث، زي ما هناك كتاب مثلا البخاري في العلم باب كذا وباب كذا وباب كذا، المبحث ثم المطلب، وهناك الفصل، يبقى هو الفصل الثاني ثم المبحث الأول، وبعد المبحث الأول المطلب الأول. ده من أمور التصنيف في الأبحاث العلمية والكتب. المطلب الأول في إرث الغير من المفقود، والمطلب الثاني في إرث المفقود من غيره. تمام، هذا تفصيل مهم لم يذكره الإمام ابن رشد. المطلب الأول في إرث الغير من المفقود، قد يكون للمفقود مال، فهل يورث هذا المال عنه؟ والجواب أن الأصل أن يعتبر المفقود حيا بالنسبة لأمواله، فتبقى على ملكه وتحفظ له حتى يتبين أمره مات أم لم يمت، وذلك استصحابا للحالة التي كان عليها قبل فقده. معنى قوله وذلك استصحابا للحالة، هو الكتاب من جملة من دكاترة كلية الشريعة، وذلك استصحابا للحالة، اللي هو الاستصحاب، اللي هو القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. دائما يضرب المثال والفرع على هذه القاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ويضرب المفقود، الأصل بقاء ما كان على ما كان. والقاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مجمع عليها. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني إيه؟ هذا مفقود واليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان متفرعة من القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذا المفقود هو مفقود نعم، ولا ندري فقد أم لا. ففي هذه الحالة هو على ماله حتى نعلم أنه مات. وأذكر مثالا على عمي رحمه الله، كان اسمه يوسف، عندنا في أسوان، كان رجل ورع ويخشى على نفسه الضلال والفتن، فكان في القرية، فلما كبر سنه قليلا وأنجب أولادا كثيرة، ورأى ما حوله فوجد الأولاد وما يحدث، دخلوا في المعاصي وسبوا الدين عياذا بالله، فهجرهم وترك القرية وذهب إلى الجبل قريب من القرية، ثم زادت الناس وضاقت القرية على المكان، ذهبوا إلى الجبل، فتركهم ومشى حتى مات لا نعلم أين مات ومتى مات. هو كان فيه صوفية غفر الله له ورحمه، ولكن المسألة هنا فعلا إلى أن مات ابنه وهو لا يدري أين أبي، وكان يدور في محافظات الصعيد، فذهبوا أولاده كثيرا، فيذهبون إلى قرية محافظة كذا ويقولون رأينا ما تقولونه بهذا الوجه هنا، ثم ينتقل إلى مكان حتى مات ولا يدرون ما هو. فمسألة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يحدث اليقين، فإن عاد حيا قبل أن يحكم القاضي بموته استلم كل أمواله، فإن أخذ أحد منها شيئا دون وجه حق كان ضامنا لمن أخذه. ما القاعدة عندنا، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، نستصحب الحال. الاستصحاب أصل في أصول الشريعة، بينته في كتبي وفي مقالة مهمة تفصيلا على الموقع. تمام، فإن ثبتت وفاته في تاريخ معين بالبينة أو بالأوراق الرسمية التي تثبت وفاته في ذلك التاريخ، فإن موته هنا يكون موتا حقيقيا. تمام؟ ويرثه ورثته الموجودون في ذلك التاريخ الذي مات فيه حقيقة. فإن لم تعلم حياته ولا موته واستمر الحال على ذلك، بقيت أمواله على ملكه إلى أن يحكم القاضي بوفاته. والمسألة مشكلة. المدة اللازمة لاعتبار المفقود ميتاً، وقد اختلف الفقهاء في تحديد المدة التي يحكم بعدها القاضي بوفاته، قالوا كلام غريب جدا. فذهب الأحناف والشافعية إلى أنه يعتبر ميتا بوفاة أقرانه المولودين معه، بحيث لا يبقى من جيله أحد لغلبة الظن بوفاته حينئذ. هذا قول معتبر دون تحديد بزمن معين لاختلاف الأعمار باختلاف الزمان والمكان. ده مهم كما في القاعدة الكلية، الفتوى تتغير بتغير الأحكام والأزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فإن تعذر معرفة ذلك، يبقى الأصل هذا، فإن تعذر معرفة ذلك فتقدر بمدة اختلف الأتباع في تقديرها. فقيل إنها 100 سنة. سبحان الله، صعب جدا. 120 سنة. امرأة ذهب زوجها هتفضل 120 سنة؟ وقيل إنها 100، وقيل إنها 70. وفوض بعض الأحناف الرأي في تقدير المدة إلى ولي الأمر ليختار ما يناسب مكانه وزمانه. هذا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا معتبر أيضا بعيدا عن الزمن الصعب جدا ده، عمر أمتي بين 60 و70. قال: وفوض بعض الأحناف الرأي إلى تقدير المدة إلى ولي الأمر ليختار ما يناسب مكانه وزمانه. والفتوى على الرأي القائل بتحديدها 90 سنة، هذه المدة من تاريخ ميلاد المفقود. والفتوى على الرأي القائل 90 سنة. سبحان الله. ويرى المالكي في الرأي المفتى به إلى اعتبار المفقود ميتا بالنسبة لأمواله متى بلغ سن التعمير، وهي 70 سنة على الراجح. فأعمار الأمة ما بين 60 و70، كما جاء في حديث خبر عمار صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. طب ماشي، هذا مستقيم، ولكن ليس هذا بحديث على التعميم، هو له خصوصية. رجل شاب صغير في 20 وفقد، واخد بالك؟ برضو المسألة مشكلة. وقد كان العرب يسمون 70 دقاقة الأعناق، ناس يموتون فيها يعني. وفي رأي آخر أن يترك تحديد المدة للقاضي حسب ظروف الواقعة أمامه، رأي القاضي ورأي ولي الأمر. وأما الحنابلة فيرون أن المدة التي يحكم بعدها القاضي بموت المفقود تختلف باختلاف ما إذا كان يغلب عليه الهلاك أو يغلب عليه السلام. هذا نوع من الاجتهاد أيضا. قال: الحالة الأولى من فيها مسألة السلامة، من يغلب عليه السلامة، وذلك كمن هاجر إلى بلد أجنبي طلبا للرزق، وكمن سافر للسياحة أو التجارة أو لطلب العلم. وفي هذه الحالة يكون أمر المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود متروكة لولي الأمر، أو متروكة لولي الأمر أو من يقوم مقامه كالقاضي. المسألة هينة. طب تفضل. فقال: الحالة الأولى من يغلب عليه السلامة، وذلك كمن هاجر إلى بلد أجنبي طلبا للرزق، وكمن سافر للسياحة أو التجارة أو لطلب العلم. وفي هذه الحالة يكون أمر المدة التي يحكم بعدها بموت مفقود متروكا لولي الأمر، ومن يقوم مقامه كالقاضي، وذلك بعد البحث والتحري بكل الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان حيا أو ميتا، لأن المسألة بيترتب عليها حقوق وواجبات، وقدرها وقدرها الحنابلة بمدة معينة، فقيل 90 سنة من يوم فقده، وقيل إلى 70، وقيل إلى 120. الحالة الثانية من يغلب عليه الهلاك، كمن فقد في طريق مخوف فيه خوف، يخرج عليه مثلا يغلب عليه القتلة وقطاع الطريق، وكمن يخرج لقتال ولا يعود، أو يخرج للصلاة أو لعمله القريب فلم يعد ولم يعلم أمره، إلى غير ذلك من الحالات المتشابهة، لأن دي قريبة يعني. وفي هذه الحالة ينتظر 4 سنين في تاريخ غيابه، فإذا لم يتبين أمره حكم القاضي بموته بعد مضي تلك المدة، ويعتبر ميتا في تاريخ صدور الحكم. هذا الذي أخذ به القانون المصري هنا. وقد استند الحنابلة في هذا إلى ما رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها لم تدري أين هو، أنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 لم تحل. هذا الذي يقال ولا يقال غيره. مسألة المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، 90 إيه و70 إيه و50 إيه، هذا لا يستقيم. هنا جعلوا الحالة الثانية وحددوها: من يغلب عليه الهلاك وقطاع الطريق، أو خرج لعمل قريب، طب هذا، ثم استدلوا في هذا الكتاب بهذا الأثر. هو الأثر على عمومه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلم يفصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأمير المؤمنين، فجعل الأمر عاما، وهذا هو المستقيم، لذلك أخذ به القانون المصري. فهذا يعتبر أمر لا سيما هذه الآونة، يعني احنا بنبقى قاعدين في القاهرة ونتصل على الواتس ثانية، كما تأتي إلي الفتاوى في أنحاء الدول، أمريكا، فرنسا، وكذا وكذا، وأفريقيا، فالمسألة بقت سهلة، واخد بالك. فقوله أيما امرأة فقدت زوجها بشكل عام لم تدري أين هو، أنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، ثم خلاص مات، هو الحكم ليس الحقيقي ولكن المجازي، فتعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. امرأة مات زوجها، فقد زوجها سنين وعندها أولاد أو غير أولاد، ولا تريد أن تتزوج أو ينفق عليها أحد، فالمسألة 10 سنين، هذا لا يستقيم. وفي أمور كثيرة يعني تكون في المذاهب الفقهية الإسلامية أمور ينظر إليها، وإن كان هذا الأمر له وجهة، ولكن ننظر إلى الراجح من الأقوال، ولن يستقيم لك أمر الترجيح إلا بعلم أصول الفقه. تمام. كما قضى بذلك عمر في قصة الرجل الذي استهوته الجن حين أمرها أن تنتظر 4 سنين من وقت أن رفعت أمرها، وفي رواية أنه رجع، واخد بالك، واختلفوا في مسألة وتزوجت، فالأمر طويل يعني وله أثر. مهم، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ذلك عن عثمان وابن عباس وعمر وعلي وابن الزبير، يعني المسألة ليس عمر فحسب. فإذا حكم القاضي بموت المفقود وزعت تركته على ورثته واعتدت زوجته عدة وفاة، فإن عاد المفقود حيا بعد ذلك أخذ أمواله من أيدي الورثة، لأن الملكية فيها ثابتة. اختلفوا ليه في مسألة هل يرجع الزوج إلى زوجته، ترجع الزوجة إلى زوجها، أم تزوجت وانتهى الأمر. هي أخذت حكما بحكم القاضي، وحكم القاضي معتبر، وهذا قول عمر بن الخطاب وقد أجمعوا عليه، لأنه لا يعلم له مخالف، بل وافقه كل من ذكرته آنفا، واخد بالك. فقالوا هو أولى بها لأنها زوجته، فتطلق وتعتد العدة وترجع لزوجها، وهذا ظاهره أنه ما ذنبه، استهوته الجن ومكث كثيرا رغما عنه، غير الذي ذهب ولم يستعن ولا يقول لزوجته كذا. يعني برضو عندنا في أسوان امرأة تزوجت في البناء مثلا شهر أو أقل من شهر وحملت، ومشى زوجها، ذهب من سنين، من أكثر من 30-40 سنة يعني، ذهب إلى ليبيا، وسهل أن يتصل بأهلها أو بزوجتها أو بأبيها أو أمها أو إخوانه، ولم يتصل، علموا بعد سنين عدة أنه مات في ليبيا. فهناك فرق بين من أرغم وأكره وبين الثاني. وفي النهاية الأمر هناك في مشقة على الزوجة وعلى الأولاد، فاختلفوا هل تستمر على زواجها لأنها تزوجت بحكم القاضي، فهذا معتبر، فالمسألة فيها ترجيح يعني. قال: ولأن الملكية فيها ثابتة له. وقال: ظهر أن زوالها لم يكن مبنيا على أساس صحيح، إذ بني على أساس الوفاء وقد ظهر نقيضها. المسألة ما فيش مسألة فيها حتم وإلزام، ولكن لابد من قضاء حوائج الناس، لابد أن نفتي للناس، ولا واجب مع العجز، ولا نكلف الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو سافر ومفقود ومش عارفين هيرجع إمتى، فلابد أن يكون هناك قانون يحدد هذه المسألة حتى لا تحدث الفتن، والمرأة لا تصبر على زوجها فتضطر إلى صلاة العفو والعافية، إلى الفاحشة وما شابه، فلا بد من الضبط. فإن كانوا قد تصرفوا فيها في المال أو في بعضها لا يحق لهم مطالبتهم بشيء مما تصرفوا فيه. يعني لو حكم بموته بحكم القاضي وورثوا ماله وتصرفوا في ماله، ففي هذه الحالة لا، ليس له أن يأخذ ماله، ولا يرجع عليهم بعوض عما هلك أو استهلك منه، لأنهم ملكوه أو ملكوه أو تملكوه بحكم قضائي كما قل. وإن كان الحنابلة يرون أن المفقود يرجع إلى الورثة بمثل المثلي وقيمة المتقوم، يعني قول الحنابلة لا، هو أخذ مال ليس من ماله، فعلى الذي كان مفقودا أن يرجع له المال. تمام. هناك المطلب الثاني في إرث المفقود في غيره، وفي بعض الأمثلة وكيفية تحديد الميراث مع هذا، فنرجئه المرة السابقة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.